بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم قال سبحانه في الآية بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عجيب والله، ما أعظم مغفرة الله عز وجل وما أعظم رحمته سبحانه وتعالى، فهو غفار غفور، يحب مغفرة الذنوب ويحب من عباده إذا أذنبوا أن يتوبوا إليه وأن يؤوبوا إليه وأن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، فهو تواب سبحانه وتعالى، يحب التائبين، وهو غفار غفور يغفر للمستغفرين ويتجاوز عن التائبين. فمهما بلغت ذنوبك أخي المسلم، مهما بلغت ذنوبك أختي المسلمة، تذكر هذه الآية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لقد نادى الله عز وجل وحث وحض هؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وحكم عليهم بالكفر، ونادى هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وحكم عليهم بالكفر أيضا، ناداهم وحضهم على التوبة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمهما بلغت ذنوبك، مهما عظمت خطاياك، مهما تعددت زلاتك، تذكر هذه الآية: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فبادر بالتوبة، إياك ووسوسة الشيطان، إياك أن يأتيك الشيطان فيوسوس لك أن الله جل وعلا لا يقبل توبتك، وأنك مصر على هذا الذنب، وأنك تعصي الله عز وجل في خلواتك، أو أنك تبتلى بهذا الذنب فتكرره كثيرا. احذر هذه الوسوسة، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رزقني الله وإياكم التوبة النصوح، إنه جواد كريم. بالقرآن نسمو.